أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين فإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كما قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لا إله إلا الله. يخبر تعالى أن ما قاله موسى لبني إسرائيل من تمثيلهم بنعم الله اذكروا نعمة الله عليكم نعم دينية ودنيوية اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. فبني إسرائيل فيهم أنبياء كثيرون جعل فيكم أنبياء جعلكم ملوكا. قال بعض المفسرين أنهم يعني ملوك بما آتاهم الله من يعني من مال وخدم. يقول الذي يكون له مسكن وخادم وكذا وزوجة فإنه ملك لأنه أصبح راعيا يعرف ملوك. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين من الفضائل والنعم. وهذا كثير ذكر الله يخبر تعالى عن موسى أنه يذكر قومه بنعم الله عليهم مثل نجاتهم من فرعون وقومه وإذ نجاكم وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي هذه الآيات يخبر تعالى أن موسى أمر بني إسرائيل بعد تذكيرهم بنعم الله أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي أذن الله لهم فيها وأباحها لهم وشرع لهم سكناها. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يعني بالمعصية ترتدوا على أدباركم بالمعصية المخالفة عن الأمر. فتعللوا وامتنعوا وسلوا قالوا يا موسى إن فيها قوم، والأرض المقدسة هي أرض بيت المقدس، هي الأرض المقدسة هنا. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها، فإن يخرج منها فإنا داخلون. فاعتذروا بأن هذه الأرض يسكن فيها قوم جبارون أقوياء أشداء، يعني كانهم يقول لا طاقة إلا بهم، والمراد أن يدخلوها يعني بالقوة، يدخلوها بقتال هؤلاء الجبارين. فاعتذروا بأنهم يعني لا طاقة لهم. يقال في التفسير أنهم يقال لهذه الأمة العمالقة، وأنهم كانوا طوالا وأشياء، وحكى بعض المفسرين في روايات عن طولهم وعن قوتهم، لكنها إسرائيلية فالله أعلم. المهم أنهم قوم يعني فيهم قوة، وفيهم قوة أبدان. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم، يعني هؤلاء رجلان صالحان نصحا بني إسرائيل بأن يستجيبوا لما أمرهم به نبيهم موسى عليه السلام. يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولكنهم تمردوا وعتوا عصوا، حتى قالوا هذه المقالب الشنعاء القبيحة. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه، فاذهب أنت وربك فقاتلا. سبحان الله، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. فهذا كلام قبيح منهم، غاية في العناد والتمرد والمعصية. اذهب أنت وربك فقاتلا، سبحان الله. وأخبار بني إسرائيل عجيبة، كما حكى الله في القرآن في البقرة وغيرها من أقاويلهم ومن تصرفاتهم ومن أفعالهم، كيف وقد عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري، صنع لهم العجل لما ذهب موسى لميعاد ربه، زين لهم هذا الشيطان عبادة العجل فعبدوا الخطا، حتى قالوا لن نبرح عليه. لما نهاهم هارون قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليه. وفي هذا الموضع يعتذر موسى إلى ربه ويقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني ما لي قدرة على بني إسرائيل أن أسيرهم يعني لدخول الأرض المقدسة وأطوعهم وأجبرهم على ذلك، إلا نفسي وأخي هو هارون، أخوه هارون تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فعاقبهم الله بالتيه، وهو أنهم بقوا في تلك الصحراء تائهين لا يستطيعون يعني يترددون ويتنقلون من مكان إلى مكان ولا يحتدون، يعني كأنهم يريدون الوصول إلى شيء أو يريدون دخول القرية، الله أعلم. إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فكأنهم يدورون ولا يهتدون إلى مكان يستقرون فيه. فابتلاهم بهذا التيه 40 سنة، فلا تأس على القوم الفاسقين. نعم نعم مبارك، بسم الله عليه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك. باب الدخول ان يقوم الجبارين من العرب، هل هذا كلام ايش انا جبل منين؟ من العرب يعني. الله اعلم. المشهور اسمهم العمالقة ويذكرون منهم ويذكرون في القصص عوج بن عنق يذكرون من طوله وهذا اشياء اسرائيليه لا يعول عليها.